بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم. ما الذي دار في مؤتمر انفلات المرأة؟ وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان، نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. والآن مع فضيلة الشيخ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما الذي دار في مؤتمر انفلات المرأة؟ هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة. فأنا أكرر القول دائما بأنه لا ينبغي أن تكون الأمة بجراحها وآلامها في واد من الأودية، وأن يكون العلماء والدعاة بموضوعاتهم وأطروحاتهم في واد آخر. فالداعية الأمين، أسأل الله أن نكون منهم بمنه وكرمه، هو الذي لا يغيب عن أمته ولا تغيب عنه أمته. فما أحوج الأمة الآن إلى أن تبحث عن دوائها لجميع أمراضها في كتاب ربها وسنة نبيها وفي محاور مركزة أحددها لحضراتكم في النقاط التالية: أولا، سنوات خداعات. ثانيا، مخطط رهيب لإفساد المرأة. ثالثا، تكريم الإسلام للمرأة. فكما ذكرت لحضراتكم في مقدمة الحرب على الثوابت بأننا نعيش الآن السنوات الخداعات التي نطق فيها التافهون والتافهات وتكلم فيها الرويبضة، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك بسند صححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وفي لفظ: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. إنه زمن الفتنة، أو إنه زمن الفتن. إننا نشهد الآن الفتن بشطريها أو بنوعيها، ألا وهما فتن الشهوات وفتن الشبهات. بل لست مبالغا إن قلت لكم أيها الأحبة، من خلال قراءاتي واطلاعاتي، أنا لا أعلم زمانا قد استشرت فيه فتنة الشهوات والشبهات كزمان السنوات الخداعات، كزمان الإنترنت. فالشبهة يشعل أو يشعل المجرمون نيرانها في الشرق الملحد أو في الغرب الكافر، فلا يمضي وقت طويل، أو إن شئت فقل في التو واللحظة، تنقل هذه الفتنة الحالكة من الشبهات أو الشهوات إلى بلاد المسلمين. ويتلقف هذه الفتنة كثير من أمراض القلوب، كثير من مرضى القلوب، يتلقف هذه الفتنة كثير من مرضى القلوب ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان. فإن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، وسيستمر استمرار الحياة على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والأيام دول، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والدولة الآن للباطل وأهله، وما صارت الدولة الآن للباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وصدق ربي إذ يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ستخرج علينا المرأة وتقول: أنا أصلي وأصوم رمضان وأحافظ على ديني، لكنني لا أقتنع بأن المرأة لا تتساوى مع الرجل في الميراث. لست مقتنعة بقضية العدة. لماذا العدة؟ ما الداعي لأن تصبر المرأة حتى تنقضي عدتها؟ فلتذهب المرأة إلى الطبيب ليحدد إن كانت المرأة حاملا أو ليست كذلك. وهذه الجاهلة تظن أن العدة لمسألة تبرئة الرحم أو للوقوف على براءة الرحم فحسب، ظنت أن هذا هو الأصل الذي من أجله شرعت العدة، ونظرت إلى المرأة التي حصلت أرقى الشهادات: كيف نسوي هذه المرأة بينها وبين رجل من عوام المسلمين؟ وتقولون بأن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، كيف ذلك؟ ثم كيف تقولون بأن الحجاب فرض كما فرض الله الصلاة على المرأة؟ كيف؟ كيف تربطون بين الحجاب وبين الأخلاق؟ فالحجاب لا يشترط البتة ليكون دليلا على أخلاق المرأة، فالأصل في المرأة التربية حتى ولو كانت متبرجة، حتى ولو كانت سافرة، الأصل فيها التربية والأخلاق. ثم يقولون بأنه ليس بالضرورة أن نفصل بين المرأة وبين الرجال بدعوى التربية والأخلاق، إذ أن البيئة ولو كانت فاسدة لا تؤثر، إذ أن البيئة لا تؤثر، هكذا يزعمون. لا يتأثر من يعيش في البيئة بالبيئة من حوله، مع أنهم هم أنفسهم الذين يعترضون اعتراضا شديدا على أن يجاور المريض الأصحاء، بل وترى أحدهم وقد ركبه الوسواس من رأسه إلى قدمه إن جلس مع مريض أو أكل مع مريض أو شرب مع مريض. بل لقد سمعتم أنتم كما سمعت أنا عن رجل مشهور كان يخشى إذا مرضت زوجته أن يمسك أو أن يمسك بيده نفس مقبض الباب الذي أمسكت به زوجته، ويعقم الأواني ويعقم الطعام ويعقم الشراب إلى آخر هذه الصور. فهم أنفسهم يقولون لابد من عزل المريض عن الأصحاء. في الوقت ذاته لا يريدون أن يطبقوا هذه القاعدة على النساء. الأصل عند المرأة التربية والأخلاق، أما إن كانت سافرة أو متبرجة وخالطت الرجال فلا خوف عليها ولا شيء في ذلك. ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. فسترى المرأة تتحدث تقول: أنا أصلي، كما قالت امرأة: أنا أمثل الدور حتى ولو طلب مني المخرج أن أخرج بالبكيني على حد تعبيرها، لكن إذا حان وقت الصلاة أصلي. بل وهناك شيخ أسأل الله أن يرحمه، فهو الآن بين يدي ربه، قد أصدر لهم فتوى بأنه يجوز إن اضطرت الممثلة أو المرأة، إن اضطرت يجوز لها أن تصلي بالبكيني. والله لا أبالغ، والله لا أبالغ، ولا أقول ذلك من باب التندر، وإنما هذا موجود. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كثير يا إخوة يزعم الالتزام ويزعم حب الإسلام، لكن ما أيسر الزعم وما أرخص الكلام وما أسهل الادعاء. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الكل يزعم أنه محب لله ورسوله، لكن أين صدق المحبة؟ أين الدليل على صدق محبته؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورحم الله من قال: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. إن المحب لمن أحب مطيعه. ما أيسر الادعاء وما أيسر الزعم الرخيص. كل يدعي أنه يحب الله ورسوله ويعيش للإسلام ومن أجل الإسلام، لكن كما يقولون هذه نقرة وهذه نقرة. لا حرج أن تخرج المرأة متبرجة عارية وفي الوقت ذاته لا مانع أن تصلي لله جل وعلا، ثم يقولون هذا أمر وذاك أمر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إنه التناقض الواضح. تقرأ المسلمة قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا، أو تقرأ الأمة، تقرأ الأمة قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآيات. طيب والله آيات جميلة مش بطالة، هناخد بالآيات دي، هنصوم رمضان. في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا لا لا لا، بلاش دي، بلاش دي، بلاش حكاية القصاص والحدود والكلام، خليك هنا، خلينا في الصيام. احنا ناخد الآية دي من سورة البقرة، لكن الآية دي لا بلاش دلوقتي، خليها. تقرأ الأمة قول الله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حلوة دي، هنتوضى وحنمسح وهنتبسط تمام في الوضوء، ماشي. في نفس السورة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون. لا لا لا لا بلاش دي، كلمنا في الحكمية، لا إلا دي، خلينا يا عم الشيخ في الوضوء، هناخد آية الوضوء، لكن آية الحكمية في نفس السورة لا مش هناخد. عيش عصرك كده وخليك صاحب عقلية كبيرة، بلاش التخلف والتأخر بتاعكو ده. احنا عندنا قوانين وضعية رضي الله عنها وأرضاها حلوة أوي، هتجيب الكلام اللي نزل لأرض الجزيرة العربية من مئات السنين عشان تطبقه على أناس يعيشون عصر الإنترنت وعصر أوتوبيس الفضاء ديسكفري. لا لا لا بلاش. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ونساء المؤمنين، هتقرأ الآية تقوم المرأة المسلمة تقول لك ايه؟ طب اقنعني الاول، اقنعني بالحجاب. لا، كان السؤال الحقيقي والمنطقي اقنعني بالاسلام، هو ده السؤال الاول، اقنعني بالاسلام. ان اقتنعت بالاسلام وجب عليك ان تمتثل الامر والنهي والحد. الله يأمر سمعا وطاعة، سمعنا واطعنا، هذا شعار المؤمنين والمؤمنات. فكل أمر في القرآن للرجل والمرأة ما لم يأتي الدليل الخاص على أن الأمر للرجل أو للمرأة. شعار المرأة المؤمنة أن تقول لربها سمعنا وأطعنا. إن أمر بالحجاب سمعنا وأطعنا، إن أمر بغض البصر سمعنا وأطعنا، إن أمر بقوامة الرجل على المرأة سمعنا وأطعنا، إن أمر بعدة للمرأة سمعنا وأطعنا، إن أمر بأن قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين سمعنا وأطعنا. هذه المرأة المؤمنة، اسمع لربك جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى في شأن المنافقين والمنافقات، فالمنافقات يندرجن تحت هذه الآية. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. أنا مسلمة، تقول كده الست أنا مسلمة، وانت عاوزين تخرجوني من الإسلام، أنا مسلمة بس أنا معترضة بس على إن الرجل ياخد ضعف المرأة، لكن أنا مسلمة. أنا أتحدى أن تعترض هذه المرأة على جزئية واحدة في كتالوج جاي لنا من اليابان مع سيارة تويوتا كرولا مثلا. أتحدى اليابان تصدر لنا سيارة تدينا كتالوج، أتحداها وأتحدى المؤتمرات وأتحدى أصحاب المؤتمر، مؤتمر انفلات المرأة، أن يعترضن على بند واحد من بنود كتالوج لعربية مش دين نزل من عند الله وشرعه الصادق رسول الله. برش هذا صيرتنا صنعتنا احنا اللي عاملينها، وده الكتالوج اللي يصلحها ويمشيها ويعطلها ويقومها وينيمها كل يوسف خلاص. ويوم الكل هنا يقول لك ايه؟ اصلحنا لازم نحترم التخصص، ما نقدرش نتدخل في دي، نحترم التخصص. الله، يجي طبيب مثلا يقول لك لابد من احترام التخصص، ما اقدرش اصمم مبنى هندسيا، والمهندس يقول احترم التخصص، ما اقدرش اجري جراحه في القلب. جميل. فلماذا اصبح الدين رخيصا لكل من هب ودب ليتكلم فيه بغير علم؟ انا لا اقول بانه يجب على فئه معينه ان تتكلم في الدين دون غيرها، كلا، وانما اقول لا يجوز البته لاي مسلم او مسلمه ان يتكلم في دين الله الا بعلم، والا بدليل من كتاب الله، وبكلام بدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل. ان كان معك الدليل من القران والسنه فعلى العين والراس، اعرض كلامك، قل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فتدبر معي قول الله: ألم تر إلى الذين يزعمون، شوف لفظة يزعمون، أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ومشكلة بس لا، ده جايبينها من البداية، وما أنزل من قبلك. هتقولك ده أنا مؤمن بمحمد وعيسى لحد آدم، وما أنزل من قبلك. ومع هذا الزعم الباهت البارد السخيف يقول الله في حقهم: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا للقرآن والسنة، هو القرآن عندنا واضح والسنة واضحة كالفجر الصادق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني إلى القرآن، وإلى الرسول، يعني إلى السنة، خلي بالك من اللي جاي دي: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. من الذي حكم على الذي على المعرضين عن القرآن والسنة بالنفاق؟ الله جل جلاله. ده حكم عملي على أرض الواقع. ولذلك ابن القيم يقول إيه؟ يقول: يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين، يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة، على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم. وأنا بضيف عبارة كمان لعبارات ابن القيم لما يقتضيه العصر: يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة، على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وفي كلمات أقلامهم. من عندنا التلتة دي، وفي كلمات أقلامهم، في مؤتمراتهم الخبيثة. ما الذي دار في مؤتمر انفلات المرأة بعد هذه المقدمة؟ وهذا هو العنصر الثاني، مخطط رهيب لإفساد المرأة. ما الذي دار؟ نسوة ينسبن إلى الإسلام يعلن الحرب على الثوابت. يريتهم حتى نقشوا قضية النقاب والحجاب مثلا، قضية غطاء الوجه وكشف الوجه، لا لا، يعلنون الحرب على الثوابت، على آيات صريحة في القرآن. فتقول امرأة: لابد من إلغاء قوامة الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء، أي ما تنفعش في عصرنا، مش هناخدها، خلاص مضى عصر الرجل. بل أنا أرى الآن أن المرأة تطالب بحقوق لو عرف بها الرجال لتمنى كثير من الرجال أن يكونوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مولتش حاجة، أنا مولتش حاجة، مصيبة كبرى. الرجال قوامون على النساء، لابد من إلغاء هذه الآية وإسقاطها من القرآن، لأنه لا يجوز البتة أن تكون القوامة للرجل. وتخرج أخرى دكتور دكتور تقول كما ذكرت في خطبة الجمعة: إن الرجال الآن يركعون أمام ركبتي مادلين أولبرايت الجميلتين، وإنهم يفعلون كذا فعل خبيثة على صور مارلين مونرو. امرأة دكتور. وتقول أخرى: لابد من إلغاء العدة والاكتفاء بالطب الحديث. وتقول أخرى: لابد من مساواة الرجل مع المرأة في الميراث. وتقول أخرى: لماذا الحجاب؟ إنه رجعية. إلى آخر هذه الدعاوى. أيها الأحبة، أرجو أن تركزوا معي جيدا في هذا الكلام الذي سأذكره الآن. لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي. سأكرر، لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي. فراحوا يخططون لها ويدبرون لها ويضعون المؤامرات الرهيبة تلو المؤامرات، ويضعون الخطط الخبيثة لإفساد المرأة تلو الخطط، للزج بالمرأة في مستنقع الرذيلة الآسن العفن، ولإنزال المرأة من على عرش حيائها التي يوم تربعت المرأة المسلمة عليه هزت المهد بيمينها وزلزلت عروش الكفر والطواغيت بشمالها، فعز على أعداء الأمة أن تجود المرأة المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين الربانيين وبالمجاهدين الصادقين المخلصين، عز عليهم أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بخالد بن الوليد وبصلاح الدين وبالعلماء الربانيين، لتظل الأمة ذليلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشاتية الممطرة. أختاه أيتها المسلمة، والله الذي لا إله غيره أحذرك من كل قلبي بصدق وأمانة، إنهم لا يريدون لك الخير أبدا، بل لقد ضحكوا عليك لإنزالك من فوق هذا العرش المنيع، عرش الحياء، للزج بك في مستنقع الرذيلة الآسن العفن. يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ أجب يا أخي، يستويان؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ ما أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغيب. مخطط رهيب. أعداؤنا يعلمون عظمة المرأة المسلمة ومكانة المرأة المسلمة، فراحوا يخططون لك أيتها المسلمة. أتمنى بكل قلبي أن لو سمعت كل مسلمة مثل هذا الكلام، لتقف على حجم المخطط الرهيب، ولتقف على المؤامرة الفتاكة التي يريد من خلالها أعداء الإسلام أن يخرجوا المرأة من حيائها، من خدرها المصون الكريم العفيف الطاهر الشريف. قالوا كأس وغانية، كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع. ركز، أنتم معايا ولا سرحانين؟ كأس وغانية، كأس خمر وامرأة، غانية فاجرة مستهترة، كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع. لويس التاسع لما أسر في دار ابن لقمان في المنصورة وصل إلى قناعة خطيرة وقال: ليس هناك الآن من سبيل لغزو المسلمين عسكريا في عقر دارهم، بل لابد من البحث عن سبيل جديد لغزوهم، وكان هذا السبيل أيها الشباب هو الغزو الفكري، هو الغزو العقدي، مسخ العقيدة، مسخ الأخلاق، مسخ الدين، لتعيش المسلمة في بلاد المسلمين بلا هوية، بلا عقيدة، بلا دين ولا أخلاق. ولذلك لم يرفع الأعداء جيوشهم العسكرية عن بلادنا ومن أرضنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا أمينا على كل أهدافهم. هكرر الكلمة دي، أقول لم يرفعوا جيوشهم العسكرية من بلادنا ومن أرضنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا أمينا على كل أهدافهم، وأحاطوا هذا الجيش الفكري بهالة ضخمة من الدعاية الكاذبة، ولقبوا هذا الجيش بأضخم الألقاب والأوصاف كالمحررين والمجددين والمطورين والمثقفين والمتنورين إلى آخر هذه الألقاب الضخمة، للي أعناق البسطاء من المسلمين إلى هؤلاء المجددين والمفكرين لي. وكما ذكرت، وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال، هذه الألقاب لتغطية انحرافهم وستر جهلهم والنفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا. قال عميد الأدب العربي، يا خبر أبيض خاف تسكت، عميد الأدب العربي الواحد يتلقم على طول، هتقول ايه؟ تسكت، قال ايه؟ قال القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا أدبيا. آمين، مش عميد الأدب العربي اللي قال، تسكت. المصلح الاجتماعي الأول يروح فرنسا ويرجع يقول ايه؟ قل إن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال. اسكت يا أخوي، خذها وانت ساكت، ده الطهطاوي بنفسه اللي بيقول كده، تسكت. طه حسين يقول والطهطاوي يقول، الرموز دي، تسكت. إن الرقص على الطريقة الأوروبية، شوف المصيبة جاية منين، إن الرقص على الطريقة الأوروبية، ما هو الرقص على الطريقة الأوروبية؟ أن يستأذن الرجل من رجل، ما تجيش رجل، والله ما تيجي رجل، أن يستأذن الذكر من ذكر ليأخذ امرأته على مرأى ومسمع ليراقصها أمام عينيه وبين يديه. تاني جالس فرحان كده مبسوط إن مرأته ترقص مع واحد تاني، ويرجع الله يا سلام، ده الناس عينها كانت هتاكل منك حتة. اللهم إنا نعوذ بك من الدياثة، ونسألك أن ترزقنا غيرة الرجال في اعتدال. سبحان الله، إن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال، ده تخلف من كنت ورجعية إن زعمتم أنه يخالف ذلك. هكذا فهم لم يتركوا بلادنا إلا بعدما تركوا أفراد هذا الجيش الذي ظل يهدم الثوابت طيلة السنوات الماضية ويحطم الأصول والأركان، ثم ينادي بتحرير المرأة. وخلي بالكم يا إخوة، أنا مش عاوز أحرق الجمعة بس، لكن أمركم لله بقى وأمرنا جميعا لله. خلي بالكم إن الناس ما يتحركوش أبدا لأي أمر بهمة إلا لو كان فيه قضية تزعجهم، مش كده؟ من عادة الناس ألا يتحركوا إلا لقضية تزعجهم وتشغل بالهم، فالأعداء يحرصون على أن يفتعلوا ما يسمى بقضية المرأة. ما فيش قضية للمرأة في بلاد المسلمين، إيه قضية المرأة؟ ما فيش، لكن هم يفتعلون قضية للمرأة. ليه؟ عشان لما في قضية يبقى فيه مناصر وفيه مدافع وفيه حزين وفيه فرحان وفيه مبسوط، يبقى فيه نقاش، تبقى القضية حية. خلي بالكم من الكلام ده، تبقى قضية حية موجودة على الساحة. يجي واحد باع علماني والمرأة مظلومة، ورئة معطلة وشق مهملة، والزوج سجان قاهر، والبيت سجن مؤبد، والأمومة تكاثر حيواني، ويلتقط هذا الكلام الخبيث علمانية خبيثة فتكرر مثل هذا الكلام، فيجي راجل شيخ زي حالاتي كده مهزوم نفسيا يقول لا والله، والله ده الإسلام حلو أوي، والله ده الإسلام كرم المرأة خالص، ويبدأ الرد يخرج ردا هزيلا مريضا من منطلق أن المرأة بالفعل قد ظلمت في بلاد المسلمين، وأن الإسلام متهم في قفص اتهام ويحتاج إلى محام أمين ليتبنى قضيته. خلل، هزيمة نفسية خطيرة حتى عند من يردون، لا تجد ردا باستعلاء المؤمنين. لا تجد ردا من خلال قول رب العالمين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المجرمين. الله غني عن الخلق برجالهم ونسائهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولو فتشت وبحثت والله لن تجد أثرا لما يسمى بقضية للمرأة في بلاد المسلمين إطلاق. هؤلاء المجرمون يعلمون علم اليقين أن المرأة ما كرمت إلا في دين سيد العالمين. وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز تكريم الإسلام للمرأة. التقيت بامرأة في المجر عند خطبة جمعة في العاصمة بودابست، والإخوة مأجرين قاعة عشان نخطب فيها الجمعة، عشان تعرفوا ان انت هنا، ان انتوا هنا برضو في نعمة. نسأل الله ان يحفظ علينا مساجدنا. فالإخوة بيستأجروا القاعة عشان اخطب الجمعة. استأجروا القاعة، والقاعة دي قاعة عادية للدراسة مش للصلاة، ملصقة الى جواريها حديقة، حديقة عامة. فأنا في طريقي إلى القاعة لإلقاء خطبة الجمعة رأيت امرأة تجاوزت 70 من عمرها تقريبا تلاعب كلبا، وهذا أمر عادي جدا في بلاد أوروبا أو في الشرق أو في الغرب، أمر عادي، يعني لا تجد امرأة تمشي بدون كلب. سألت على إحصائية الكلاب في المجر، قلت يا إخوانا المجر فيها كم كلب؟ قالوا 13 مليون كلب، وعدد السكان قالوا 11 مليون نسمة. أي والله، يعني هذه معلومات ليست للدعابة. 13 مليون كلب و11 مليون نسمة، يعني لا يخلو بيت من كلب. ما تأولوش الكلام يا أخوانا، لا تستعملوا طاغوت المجاز. المهم أمر عادي، خطبت الجمعة وأجبت على أسئلة الإخوة وجلست معهم على الطعام، مكثت ما يزيد على 5 ساعات تقريبا. وحينما خرجت رأيت المرأة لا زالت تلاعب كلبها. فالأخ اللي مترجم معي، لأن اللغة المجرية لغة خاصة كده ملاش أصل، يعني لا إنجليزي ولا فرنساوي ولا شيء. فالأخ المترجم معي من الأردن من طلاب شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله، قلت له تعالى يا فلان. قال إيه خير يا شيخ؟ قلت له عاوز أكلم الست دي. قال خلينا في حالنا يا شيخ. قلت له يا شيخ خلينا نعمل شغل زي بتوع إخواننا بتوع التبليغ، خلينا ندخل نعمل شغل. فدخلنا، حقيقة المرأة سعدت جدا بزينا كده، زي اللي بتاعنا ده الحمد لله لا نغيره أبدا في السفر، فسعدت به جدا. وهي اللي سألت عن الزي، وانتم مين؟ قلنا جميل، هذه بداية طيبة، يلا اسألها. قلنا الشيخ بيقول لك تبقى لك كم ساعة بتلعب الكلب؟ أول سؤال، بقى لك كم ساعة بتلعب الكلب؟ فذكرت حوالي 7 ساعات تقريبا. تخيل 7 ساعات للكلب لتلاعب المرأة كلبها، 7 ساعات. قل طيب اسألها السؤال الثاني، قل لها الشيخ بيقول لك انت عايشة ليه؟ فقالت عشان اعيش. فقلت له لم تجب. اسألها ثاني، الشيخ بيقول لك انت عايشة ليه؟ قالت عشان اعيش. قلت له اسألها ثالث مرة، انت عايشة ليه؟ قالت عشان اعيش. قلت له الله. قل لها الشيخ بيقول لك الليل ليل والنهار نهار والجحش جحش والحمار حمار. ما فيش حاجة تغيرت، الليل ليل والنهار نهار والجحش جحش والحمار حمار، ما فيش حاجة تغيرت. انت عايشة ليه؟ ايه الهدف؟ ففهمت، قالت من اجل ان الاعب الكلب وان استمتع بجمال الطبيعة. تصور هذه الغاية التي تعيش من اجلها امرأة. ليس هذا هو المراد، انما المراد هو، قلت لها اين اولادك؟ قالت تركوا البيت من سنوات بعيدة، 16 سنة هم خرجوا سابوا البيت. طيب ألا يأتي الأولاد لزيارتك والاطمئنان عليك؟ قالت في كل عام مرة في احتفالات أعياد الميلاد عندك. الأولاد يقول للأم إيه؟ مرة للأم، خلي بالك من الكلام ومغزاه، يقولها مرة كل سنة في احتفالات أعياد الميلاد. قلت طيب السنة دي ها؟ قالت والله كان عندهم شغل واتصلوا بالتليفون بس يبركولي. قلت يا سلام، قلت الأخ شفت بقى، شفت المرأة هنا وشفت المرأة عندنا في بلاد المسلمين، انظر إلى مكانة الأم في بلاد المسلمين وفي كتاب رب العالمين وفي كلام سيد النبيين وعند المؤمنين الصادقين. أتمنى من صويحبات المؤتمر أن يقرأن شيئا عن الإسلام، فأنا واثق تماما أنهن لا يعرفن شيئا عن الإسلام، ويرددن كلمات خبيثة كالببغاوات العجماء. امرأة لا يأتيها أولادها في العام إلا مرة، امرأة أخرى في أمريكا جعلني الله سببا لإسلامها بكلمات قليلة جدا، وسميتها وكنيتها واخترت لها أخا من إخواننا فتزوجها، وكنيتها بأم عمر. وأم عمر دي سبحان الله طلعت أصيلة، بعد يوم من الزواج قالت لزوجها البخيل ما تعزم الشيخ يتغدى عندنا، فالمشيخ يحبوا المسائل دي جدا، مسائل العزومات دي المشيخ يحبوها فيها أكل. فذهبت، وسبحان الله العظيم جلست المرأة من وراء حجاب والله لتسأل، وأنا أجلس إلى جوار زوجها، فقلت لها يا أم عمر أنا سعيد بإسلامك وكنت أود أن أتعرف على مشاعرك تجاه الإسلام. فقالت لي المرأة كلاما أتمنى من كل قلبي لو سمعته كل مسلمة في بلاد المسلمين، قالت لي أم عمر الأمريكية الأصل، يا شيخ محمد والله لقد تمنيت أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها، ولقد رأيت بعيني الذين لا مأوى لهم ولا بيوت ولا منازل من الرجال والنساء، فأرجو ألا تنخدعوا بما يقال في الشرق والغرب، المرأة هنالك ورب الكعبة مهانة رخيصة مبتذلة، لكن المرأة في الإسلام مكرمة معززة، ما أمرها الإسلام بالحجاب وحرم عليها الخلوة بالرجال الأجانب وحرم عليها الاختلاط إلى آخر ذلك إلا لأنها ضرة مصونة ولؤلؤة مكنونة وجوهرة غالية، وأنا لا أتصور أن عاقلا من العقلاء يرزقه الله بجوهرة أو بضرة ثم يلقي بها في أي مكان، إنما سيبحث عن أأمن مكان في البيت كله ليحتفظ فيه بهذه الضرة الغالية والجوهرة الثمينة. فأنت أيتها الأخت المسلمة أنت لؤلؤتنا المكنونة وجوهرتنا الغالية وذرتنا المصونة، أنت أم، أنت زوجة، أنت بنت، أنت أخت، أنت عمة، أنت خالة، وإن كانوا يزعمون بأنك نصف المجتمع فأنا أقول بل أنت مجتمع بأسره، إن كنت تشكلين نصف المجتمع فلا شك أنك تقدمين للمجتمع النصف الآخر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض وأمام العرض، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع القاهرة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.